أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. انتهى كلامنا إلى الوجه الثالث الذي ذكروه دليلا على وجوب الفحص عن المخدر وعدم جواز العمل بالعام قبل ذلك، فقالوا نعلم بوجود مخصصات في الشريعة المقدسة واردة على العمومات الكتابية والسنة، ومثل هذا العلم الإجمالي مانع عن العمل بالعموم قبل الفحص. وذكرنا الاعتراض على ذلك بمثل ما اعترض به على الرجوع إلى الأصل العملي، يعني إلى أصالة البراءة بعد الفحص. قالوا إن العلم الإجمالي لو كان منجزا لم يجوز العمل بالعام قبل الفحص وبعد الفحص، فإن أتراك العلم الإجمالي غير منحصرة بموارد الفحص، بل العلم الإجمالي أتراكها بل كثيرة والدائرة وسيعة، فلا بد من ترك العمل بالعام حتى بعد الفحص أيضا، ولا بد من الاحتياط بعد الفحص وعدم وجدان الدليل على التحريم مثلا. تقدم الكلام في ذلك. الإيراد الثاني ما ذكره صاحب الكفاية قدس الله سره من أن سبب الفحص لو كان هو العلم الإجمالي لزم جواز العمل بالعام قبل الفحص بعد انحلال العلم الإجمالي والظفر في المقدار المعلوم بالإجمال. فلو فرضنا أن المعلوم بالإجمال مثلا 500، ووجدنا في الكتب المعتبرة بهذا المقدار من المخصصات للعمومات، إذن العلم الإجمالي قد انحل والباقي شبهة بدوية ليس فيها علم إجمالي. فإذا رأينا عاما يجوز أن نعمل بهذا العام لأن العلم الإجمالي منحل، بعد ذلك ليس لنا علم والعام حجة، مع أن القائل بالفعل لا يلتزم بذلك يقينا، بل لا بد من الفعل حتى بعد انحلال العلم الإجمالي، وبذلك يستكشف أن سبب وجوب الفحص أمر آخر لا العلم الإجمالي، فإلا لم يلزم الفحص في مثل ذلك. ذكر شيخ الأستاذ قدس الله نفسه أن مثل هذا العلم الإجمالي غير قابل للانحلال، هذا لا ينحل، ولا بد في كل عام من الفحص المخصص. وذكر في وجه ذلك أن المعلومة بالإجمال قد يفرض أنه لا تعين له إلا مقدار الكم والعدد، وأما الزائد على ذلك ليس هنا شيء آخر، يعني في نزل العالم إجمالا بوجود مقدسين أو بوجود حرامين أو واجبين أو نجسين، أي شيء كان المعلوم بالإجمال تارة لا تعين له في نظر العالم، يعني لم ينكشف له إلا مقدار العدد فقط، من جهة الكم معلوم، وأما التعين من غير ناحية الكم فلا. فلو فرضنا أننا علمنا إجمالا بوجود نجس في بين أواني كثيرة، والمعلوم بالإجمال ليس إلا وجود واحد للنجس بلا تعين أبدا، فلو فرضنا أننا وجدنا نجسا واحدا ببينة أو بعلم وجداني علمنا أن هذا الإناء نجس إما جزما أو لقيام البينة على ذلك، في نجسين يكون هذا العلم منحلا لا محالة، إذ المفروض أن المعلوم بالإجمال لم يكن إلا إجمال الواحد، الواحد من هذه الأواني كان نجسا، كنا عالمين بنجاسته، وهذا هو الإناء الواحد مستاق للإناء الواحد جزما، وهكذا لو كان المعلوم بالإجمال اثنين مثلا أو ثلاث فوجدنا في هذه الأواني إلى أين أو أواني ثلاث علمنا بنجاستها إما بالعلم الوجداني أو بدليل معتبرين ينهل العلم الإجمالي لا محالة، يعني ينتبق المعلوم بالإجمال على المعلوم بالتفصيل وجدانا، لأن المعلوم بالإجمال ليس إلا عنوان العدد الواحد اثنان ثلاثة أربعة وهكذا. مثل هذا العلم الإجمالي قابل للانحلال بالزفر بالمقدار المعلوم تفصيلا، وأما إذا كان المعلوم بالإجمال له تعين وله علامة غير عنوان العدد، مثل ما إذا علمنا بوجود إناء زيد بين هذه الأواني وعلمنا أن إناء زيد نجس، فالمعلوم بالإجمال ليس هو عنوان العدد فقط، بل بوصف أنه إناء زيد إناء زيد بهذه الخصوصية ذلك الإناء معلوم النجاسة، لا مجرد واحد من هذه الأواني نجسون، بل إناء زيد نجسون ونعلم بنجاسته. فإذا فرضنا أن علمنا بأن هذا الإناء نجسون إما بقيام البينة أو من جهة العلم الوجداني، ولكن نحتمل أنه ليس بإناء زيد، إناء زيد بين بقية الأواني، لا يمكن الالتزام من خلال العلم الإجمالي في المقام فيقال إن هذا معلوم تفصيلا والباقي مشكوك بدوا، فيرجع إلى أصالة الطهارة في بقية الأواني لأنها غير معلومة في النجاسة. هذا لا يمكن، فإن المعلوم بالإجمال لم يعلم انطباقه على المعلوم تفصيلا، وإنما هو احتمال، كما يمكن أن يكون هذا هو إناء زيدين، يمكن أن يكون إناء زيدين غير هذا الإناء، والمفروض أن المعلوم بالإجمال إنما هو إناء زيدين بهذه الخصوصية. فمثل هذا العلم الإجمالي لا يمكن انحلاله إلا بالذكر بإناء زيدين، إما بالعلم الوجداني أو بطريق آخر، فيقال هذا إناء زيد وهو نجس والباقي مشكوك النجاسة، لو فرضنا أنه مشكوك يرجع فيها إلى أصالة الطهارة. وأما إذا لم نظفر بإناء زيدين فقد علمنا أن هذا الإناء نجس دون أن نعلم أنه إناء زيدين، في مثل ذلك لا يمكن الالتزام من هلال العلم الإجمالي، فإن المعلوم بالإجمال له تعين وعلامة، وهو محتمل الانطباق على المعلوم تفصيلا لا معلوم الانطباق. يحتمل هذا الذي علمنا بنجاسته وجدانا أو بقيام بينة على نجاسته، يحتمل أن يكون هذا إناء زيدين احتمال لا جد، فكما يحتمل أن يكون المعلوم بالإجمال المنجد منطبقا على ذلك، يحتمل أن يكون منطبقا على غيره، فلم يخرج سائر الأواني عن التركية للعلم الإجمالي، بعد باق العلم الإجمالي على حاله، إما أن هذا إناء زيدين أو أن غيره إناء زيدين، والمفروض أنه معلوم النجاسة إناء زيد. فكما يحتمل أن يكون هذا مستاقا للمعلوم بالإجمال، يحتمل أن يكون غيره مستاقا للعلم الإجمال، فالمعلوم بالإجمال على حاله ولم ينحل العلم الإجمالي، وإنما يكون الانحلال فيما علم الانطباق، يعني انطباق المعلوم بالإجمال على المعلوم بالتفصيل، إذا أحرز الانطباق كما إذا كان المعلوم بالإجمال مقدار من الكم عنوان العدد فقط، لو كان هذا المقدار فسقا منطبقون. إذا علمنا بوجود نجس واحد في بين هذه الأواني من دون تعيين، قد طبعا الواحد ينطبق على هذا، هذا واحد من الأواني وهو نجس جزما أو نجس بالبينة، فالمعلوم بالإجمال منطبق طبعا لأنه مستاق للواحد. فمثل هذا يوجد من خلال العلم الإجمالي، بعد لا يمكن أن يقال إن المعلومة بالإجمال يمكن أن يكون هذا، يمكن أن يكون غيره، كيف يمكن أن يكون غيره بعدما كان هذا واحدا والمعلوم بالإجمال لم يكن إلا عنوان الواحد، عنوان الواحد منطبق على هذا. وعلى ذلك بنا على أن العلم الإجمالي في المقام لا يمكن انحلاله بالظفر بمقدار المعلوم بالإجمال، فإن المعلوم بالإجمال له تعين وله علامة، يعني لنا علمان إجماليان، أحدهما تعلق بعنوان العدد والآخر تعلق بما له تعين. طبعا من أول الأمر نعلم اجمالا بوجود واجبات و محرمات به شریعة المقدسه بلا تقید و بلا تعین، فقط عنوان العدد. طبعا الشریعة المقدسه لا تخلو عن احکام الزامیه بدویه او ترمیه، او انا نعلم أن عمومات الكتاب والسنة على كثرتها طبعا لم تبقى هذه العمومات على عمومها، بل ورد عليها تخصيص لا محالة، فلنفرض مقدار 100 أو مقدار 50 أو أكثر أو أقل، هذا المعلوم بالإجمال هو نفس عنوان العدد من دون تعين ومن دون علامتين، هذا علم الإجمالي. ولنا علم الإجمالي آخر وهو العلم بأن ما ورد في كتاب الوسائل من الطرق المعتبرة ومن الطرق القوية فيها مخصصات للعمومات وفيها روايات دالة على الأحكام الإلزامية. لا نحتمل مثلا كتاب الوسائل من باب المثال او الكتب الاربعة افروزها قد يكمن ذلك، هذا العلم الاجمالي ايضا موجود عندنا، وهذا العلم الاجمالي معلومه له تعين وله علامة وهو وجوده في هذا الكتاب. نعلم هذا اجمالا، يعني كل من تسدنا للاستنباط لا بد له من هذا العلم، وأن هذا الكتاب مشتمل على كثير من الأحكام الإلزامية أو على كثير من المخصصات الواردة على العمومات الكتابية أو العمومات الواردة في السنة. وهذا العلم الإجمالي معلومه المخصص في هذا الكتاب، الحكم في هذا الكتاب الوجوب بالتحريم، وهذا له تعين. فإذا فرضنا أننا وجدنا بمقدار المعلوم بالإجمال بالفحص وظفرنا بذلك المقدار، العلم الإجمالي الأول ينحل لا محالة، بعد ذلك ذلك العلم الإجمالي لا أثر له لأن معلومه كان هو العدد وهذا هو العدد. بمقدار ذلك ليس لنا بعد هذا علم بالتخصيص أو علم بالحكم الإلزامي من الوجوب أو التحريم، ذلك العلم الإجمالي سقط عن الاقتضاء بالنسبة إلى إيجاب الاحتياط بعد ذلك، لأنه انهل. وأما العلم الثاني فبعد لم ينهل، لأنه كان له علامة. يمكن أنما كان واردا في كتاب الوسائل مثلا وكان معلوما لنا إجمالا، كما يمكن انطباقه على ما ذكرنا به يمكن انطباقه على غير ما ذكرنا به. فإن المفروض أن له علامة وله تعينا وليس مجرد العدد أنه 500 أو 200 مثلا أو غير ذلك. ومثل قدس الله نفسه لذلك بدفتر التاجر أو غير التاجر، يعني التاجر بالمعنى العام الكاسب، إذا كان له دفتر يكتب فيه دلونه. الدين الذي عليه يوما ويوما يكتبه في هذا الدفتر. فإذا كان رأس سنته يريد تسوية حسابه وأنه أي مقدار المذموم، طبعا له علم إجمالي طبعا بأن عليه مقدارا من الديون، ولكن هذا المعلوم بالإجمال له تعين لا مجرد العدد، وتعينه أنه مكتوب في هذا الدفتر. ولا محالة أن هذا المعلوم بالإجمال من جهة الكم أيضا مقداره معلوم، إذا نظر إلى ما في نفسه لا محالة يكون له علم بمقدار من 50 دينار، 100 دينار، 1000 دينار، أكثر أقل، كل باعتباره. لا بد من أن يكون له مقدار متيقن من دينار واحد. وما زال إذا فرضنا أنه فتش مقدارا من دفتره وزفر بالمقدار المعلوم بالإجمال من جهة الكم، فطبعا ذلك العلم الإجمالي ينهل. الآن لو سئل هذا التاجر عن علمه بدينه يقول لا أدري بعد ذلك أني مدلون أم ليس لست بمدلون. من جهة الكم ومن جهة العدد ينهل العلم الإجمالي لا مهلا. الزاهد على ذلك لا يعلم بدينه، ولكن من جهة تلك العلامة التي تعين بها المعلوم بالإجمال وهو أن دينه مكتوب في هذا الدفتر، من هذه الجهة لا ينهل، لأن المكتوب في هذا الدفتر قابل للانطباق على غير ذلك أيضا. فبالضرورة ليس له أن يرجع إلى أصالة البراءة بعد ذلك أو استصحاب عدم اشتغال الذمة، فلا ينظر إلى بقية دفتره ويجري الأصل من جهة أن الشبهة موضوعية، لا يمكن ذلك جزما. والسر في عدم جوازه أن مثل هذا العلم الإجمالي لا ينحل إلا بالزفر إلا بالفحص في تمام الدفتر، بل لينكشف عنده مقدار دينه قلة وكثرة، وقبل الفحص لا يكون العلم الإجمالي منهلا. فالعلم الإجمالي الأول وإن لم يكن له أثر بعد الظفر بالمقدار المعلوم وانحلال العلم الإجمالي، ذاك بعد لا يقتضي الاحتياط، ولكن العلم الثاني يقتضي الاحتياط. ومن الظاهر أنه لا مزاحمة بين اللامقتضي والمقتضي، العلم الإجمالي الثاني يقتضي الاحتياط، مقامنا من هذا القبيل. فإذا فرضنا أن المستنبط ومن تسدى لاستنباط حكم من الأحكام الشرعية، إذا فرضنا أن له علمين، علم بالمقدار وبالكم فقط يعلم بوجود مقدسات. نعم هذا العلم الإجمالي ينهد ولا يقتضي وجوب الفحص بعد ذلك، لكن العلم الثاني الذي كان متعلقا بما له تعين وعلامه وهو وجوده في هذا الكتاب، هذا العلم الإجمالي الثاني باقي. فإذا كان باقيا فهذا لا ينهد، فكما فإذا ظفر بالمقدار المعلوم من جهة العدد أيضا يجب الفات، إذ يحتمل أن المعلوم بالإجمال منطبق على هذا ويحتمل أنه منطبق على غيره. هذا ملخص ما أفاده قدس الله نفسه مع توضيحين. وبذلك أجاب بلي، أجاب في المقيم، يعني لم يجعل سبب وجوب الفحص والعلم، يعني جعل سبب وجوب الفحص والعلم الإجمالي، وذكر أن هذه السماء غير واردة. وكذلك في باب الوصول العملية أيضا التزم بلزوم الفحص عن الدليل وعدم جواز الرجوع إلى البراءة على استصحاب عدم التكليف، فإن العلم الإجمالي غير منحل حتى بعد الزفر بالمقدار المعلوم لا بد من الفحص، لأن المعلوم بالإجمال ذو تعين وذو علامة. ولنا معه كلام نبينه إن شاء الله تعالى فيما بعد.